سمعت. يقول السائل: روي عن الإمام الشافعي قوله: يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر. والسؤال: هل من السحر ما هو كفر وما هو ليس بكفر؟ السحر أصله كفر وبينه الله جل وعلا، وكما قال تعالى: وما يعلم أحد حتى يقول إنما نهيته الأكل. السحر في ذات الشياطين وعباداتهم، هذا هو السحر الذي يقتل صاحبه. قد كان عمر يكتب الأعمال يقتل السحرة، أما إذا كان وجد أعمال أخرى فيها ضرر على الناس هذه لا تسمى سحر، هذا يعاقب صاحبه هذا من يسحر. إذا وجد أعمال يقالها حتى تضرب الناس يجب أن يعاقب بما يسحر. أما السحر هو الذي يخرج ذات الشياطين، كما قال جل وعلا: واتبعوا ما تر الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس. وقال عن ملكين ما يعلمها حتى يقول انما هي تكفر. السحر جعلت لعباد الشياطين واستغاثة ذنبهم وتعاون معهم على الشق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.